اسمعوا قال أن يقرأ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صحيح ولا خطأ؟ اللهم اهدنا اللهم اهدنا. خطأ؟ ليش؟ لم نعم لأنه يختلف المعنى، لأن المعنى يختلف. لو قال ثم ليقضوا صارت اللام للتعليل لا للأمر، لأن الذي يسكن بعد ثم هي لام الأمر. ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوة قول الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، فتجده يسكن اللام، وهذا غلط. إذا جعلناها للتعليل فهي غلط بلا شك. ليش؟ لأن لام التعليل تكسر ولو وليت الحروف. لكن لا أستبعد وأنا لا أدري أن يكون فيها قراءة هذا بلغ الناس ولينذروا به، هذه بعيدة أن تكون لام الأمر. وليعلموا يمكن أن تكون للأمر، وكذلك وليتذكر، لكني لا أدري هل فيها قراءة للسكون أو لا. نعم. قال سبحانه نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا في قراءة فيها تعليم للتعليم، إذا كسرت فهي للتعليم. قال الله تعالى ولتوهم العتيق ذلك، يعني ذلك حكم الله، أي ذلك المذكور هو حكم الله عز وجل وشريعة الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من شرطية، ويعظم فعل الشر، فهو خير له جواب الشر. وكلمة حرمات الله عامة في حرمات الحرم المكي وفي حرمات الشريعة كلها، من يعظمها ويحترمها إن كانت مأمورا بها عظمها فلا يخل بها، وإن كانت منهيا عنها عظمها فلا ينتهكها، فإنها فهو خير له عند ربه. ولا شك أن قول الله عز وجل يستلزم أن يحث الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل. نعم. يحيى. قول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم. نعم. يقول أن الله بيّن لإبراهيم بإرسال الصحابة حتى وقفت على موضع البيت وظللت، هل هذه الرواية صحيحة؟ يجب أن تعلموا أن ما أبهمه الله ولم ترد السنة ببيانه فالواجب إبهامه، لم يبين له كيف بوأه له، فالواجب أن نقول بوأه بأي سبب، إما بكونه أكمة كما قيل إنها أكمة مرتفعة أما حولها، وإما بغير ذلك، ولا حاجة أن نعلم، لأن هذا المقصود أن الله تعالى بوأه وهيأه له، وأنه عليه السلام لم يتجاوز ما بينه الله عز وجل، فلم يزد ولم ينقص ولم يغير. نعم سليم. مسألة البيت، في خصوصية في إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وإسماعيل لا تنسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه انقذهم من المشركين. هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة المتمتع ثم بعد ذلك بدا له أن يسوق الهدي لا بنية في أنه هدي التمتع وإنما هدي مطلق، هل له أن يتمتع أو لا بد أن يقضي إذا فعل مثل ما فعل ابن عمر اشتراه من اثنين الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس، يعني يكون قادم. لا، هو له أن يتمتع